بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، تقل المصنف عليه رحمة الله أبو محمد المقدسي في كتابه العمدة الصغرى من كتاب العبادات إلى كتاب المعاملات، وبدأ بكتاب البيوع، والبيع في لغة العرب هو أخذ شيء وإعطاء شيء، فهذا من البيوع، هذا يعتبر من البيوع، أن يعطي بمقابل، أن يعطي الإنسان بمقابل، أخذ شيء وإعطاء شيء يسمى بيعا في لغة العرب. والبيع في لغة العرب يطلق على البائع ويطلق على المشتري، فهي من الأضداد، أي بمعنى يطلق على البيع ويطلق على المشتري، كلاهما يقال بائع، كلاهما يقال ماذا؟ بائع. والبيع في اصطلاح الفقهاء هو معاوضة عين أو منفعة، المعاوضة بعين أو منفعة بمثلهما ولو في الذمة على الوجه المشروع. قد يبيع الإنسان عينا وقد يبيع الإنسان منفعة، قد يبيع عين بعين، كأن يبيع الإنسان كتاب بكتاب، أن يبيع الإنسان كتاب بكتاب، أو يبيع الإنسان منفعة بمنفعة، كأن يبيع الإنسان ممرا يمر فيه إنسان يبيعه لإنسان، هذه منفعة، وهكذا منفعة بمنفعة أو عين بمنفعة، يعطيه ماذا؟ شيئا، كتابا أو بيتا، مقابل المرور في مكان معين، وقد يكون ماذا؟ يعني حالا، وقد يكون في الذمة، قد يكون حالا كما سيأتي في بيع السلم، ولا بد أن يكون على الوجه ماذا؟ المشروع، أي لا يكون من قبيل الربا ومن قبيل البيوع المحرمة. وهذا سيأتي إن شاء الله من خلال الكتاب، فكتاب البيوع من الكتب ماذا؟ المهمة، وتحت ماذا؟ أبواب، وتحت ماذا؟ فصول مهمة جدا. فكتاب البيوع كتاب ليس بالسهل، كتاب مهم جدا، في يحتاج إلى تركيز، ولا أبواب كثيرة جدا، فهو أوسع يعني الكتب فيما يتعلق بعد العبادات، أوسع كتاب بعد المعاملات وكتاب البيوع، يلي بعد ذلك كتاب النكاح، وما بعد ذلك أسهل فأسهل، والكل يطلق عليه معاملات. عندنا عبادات تنتهي إلى كتاب الحج، وعندنا معاملات تبدأ من كتاب البيوع إلى آخر ماذا؟ الكتاب. فالمسألة ما بين العبادات وما بين المعاملات، ما في قسم ثالث، أفضل البركة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ أبو محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: كتاب البيوع. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع. نعم، بدأ المصنف عليه رحمة الله في كتاب البيوع بباب الخيار، مع أن باب الخيار يؤخر في كتب يعني الفقهاء فيما يتعلق بالبيع، فبدأ المصنف عليه رحمة الله بباب الخيار لما شرع في كتاب البيوع، ذكر ما يتعلق بالخيار. قال: والخيار كما سيأتينا قد يكون خيار المجلس وقد يكون خيار الشر، ولا ثالث لهما، قد يكون خيار المجلس وقد يكون خيار الشر. وما ذكر المصنف عليه رحمة الله يعني يحتمل الأمرين، واضح فيما يتعلق بخيار المجلس، وهكذا قد يتعلق بخيار ماذا؟ الشر. وقبل الدخول في شرح هذا الحديث، الله سبحانه وتعالى من رحمته بعباده أنه أباح البيوع، أنه أباح البيع، وإلا في الإنسان قد تتعلق نفسه بما في يد أخيه، وأخوه قد لا يبذله إليه، ماذا؟ إليه. فكونه يأخذه ماذا غصبا سرقة يعني بسبب خصومة هذه مفاسد، فأباح الشارع البيع تدفع ثمن وتأخذه، فهذه من مصالح، هذه من مصالح ومن رحمة الله عز وجل بالعباد أن الإنسان قد يتعلق بما في يد غيره، يرى شيئا في عجبه في يد أخيه ما يدري كيف الوصول إليه، لا يدري كيف الوصول إلى هذا ماذا الشيء، فأباح الشارع البيع تدفع مال وتأخذه، تدفع مالا وتأخذ ماذا المبيع، وهذه من رحمة الله جل وعلا بعباده أن جعل لهم طريقا ومخرجا للوصول ما في أيدي غيرهم، ما في أيدي ماذا غيرهم، فإن الإنسان قد يعني يحصل منه شيء للوصول إلى ما في يد غيره سرقة أو غصبا أو قتلا، قد تحصل مثل هذه الأشياء حتى يصل إلى ما في يد ماذا أخيه، فيسر لهم الشارع طريقا وسبيلا للوصول ما في أيديهم، وذلك بأن يدفع الثمن ويأخذ هذا الشيء، يدفع الثمن ويأخذ هذا الشيء. فذكر حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال إذا تبايع الرجلان، وليست المسألة فيما يتعلق بالرجلين، قد يكون إذا تبايع المرأة أو تبايع الرجل مع المرأة، لكن هذا من باب الغالب، من باب ماذا الغالب، وما خرج مخرج الغالب ليس له مفهوم، وحتى حتى يكون قيدا أنه فقط في مبايعة الرجال، لا هذا ليس له ماذا مفهوم. قال إذا تبايع أي بمعنى أوقع عقدا، إذا تبايع الرجلان أي تعاقدا في المجلس، فالمقصود بالبيع هنا التعاقد، بعت قال اشتريت، هذا معنى تبايع أي أوقع العقد فيما بينهما. قال فكل واحد منهما بالخيار، وهذا ما يسمى عندهم بخيار المجلس، وسمي خيار أي أن للإنسان ماذا الخيرة في إمضاء العقد أو أن يفسخه ما دام في المجلس، في إمضاء العقد والاستمرار عليه أو كذلك ماذا في فسخه، فسمي خيارا أي للإنسان خير الأمرين، يختار الإنسان خير الأمرين إما إمضاء العقد وإما فسخ ماذا العقد. فقال فكل واحد منهما بالخيار، وقلنا أن هذا الخيار يسمى خيار المجلس، فبعت كتاب وأخذت النقود وما زلت أنت والمشتري في مجلس ماذا العقد، فأنت بين الخيار، أنت ماذا في مقام ماذا الخيار، ولو جلس ساعة، جلس ساعة من الزمن وما زال في يعني ماذا مجلس البيع، فيقول أنا ما أريد الكتاب، في عيد الكتاب وذاك يعيد له الثمن، جعل له الشارع حق الخيار ما دام في المجلس، جعل له الشارع حق ماذا الخيار. فقال فكل واحد منهما بالخيار، كل يقصد البائع ويقصد المشتري، حتى المشتري إذا كان ما يريد الكتاب، وحتى البائع إذا كان ما يريد الثمن يريد كتابه مرة أخرى يرجع إليه، فله الحق، فله ماذا الحق، كلاهما له ماذا الخيار في الإمضاء أو في الفسخ، الخيار في الإمضاء في البيع أو الفسخ، جعل لهم الشارع حق ماذا الخيار. لماذا جعل الشارع، ما الحكمة من خيار المجلس؟ قال العلماء العبء الحكمة من خيار المجلس، خيار ماذا المجلس، أن الإنسان قد يتعجل فيريد الشيء، فيقول بكم تبيع هذا الكتاب، فيقول بعشر، يقول خذ العشر يأخذ الكتاب، سبحان الله يتأمل قليلا في الكتاب فيرى أنه ما يحتاج الكتاب، فأحيانا قد تتعلق نفسه ماذا بالشيء، يتعلق ماذا نفسه ماذا بالشيء، فجعل له الشارع الأناتة والنظر في هذا الشيء، يعني يبقى في المجلس يقلب الكتاب ينظر فيه، ثم قد تنكسر ماذا نفسه ما يريد ماذا الكتاب، فجعل له الشارع فرجا ومخرجا، فإن الإنسان قد يتعجل في أخذ المبيع بمجرد أن يكون في يده ما عاد يريده، هذا قد تحصل أن الإنسان يتعجل خذ فيأخذ الكتاب وما زال في المجلس، وما زال ماذا في المجلس الكتاب كالمثال، وإلا في كامل البيوع فيما يتعلق بالبيوع، قد يشتري سيارة وقد يشتري بيتا وقد يشتري أرضا وقد يشتري شيء من الأشياء، فيشتريه وما زال في عقد البيع، ما يزال في المجلس، فيتأمل في أمر يقول أنا ما أحتاج البيت هذا أو ما أحتاج هذه الأرض أو ما أحتاج هذه السيارة، فجعل له الشارع فرجا ومخرجا، تعيد السيارة وتأخذ مالك، وإلا كما قلنا أن الإنسان قد تحصل منه العجلة، فجعل له الشارع هذه الفرصة أن يفكر في أمره، هذه من نعمة الله عز وجل على عباده. قال فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، ما لم يتفرقا وكان جميعا، التفرق ما ضبطه الشارع، لم يجعل له الشارع ماذا، إنما جعل التفرق يعني ملزما للبيع، ملزما ماذا للبيع، لكن لم يبين معنى التفرغ. ولهذا يقول العلماء إذا حكم الشارع بشيء ثم لم يحده ثم لم يفسره ثم بعد ذلك نرجع، إن كان له تفسير في العرف رجعنا إلى العرف فنقول العرف محكم والعادة محكمة، ما وجدنا وجدنا ماذا في لغة العرب ضابط التفرغ فنرجع ماذا إليه. ولهذا ما لم يحد وما لم يفسر بالشرع فيفسر بالعرف، فالعرف محكم، فالعرف ماذا محكم، فالشارع جعل للبائع والمشتري حق الخيار ما لم يتفرغ. طيب ماذا ضابط التفرغ هذا؟ فنرجع إلى العرف، نرجع ماذا إلى العرف. إذا اشترى الإنسان شيئا في السوق دفع الثمن وأخذ ماذا السلعة، هذا مشى وهذا مشى، هذا يسمى التفرغ في السوق، أن يتفرق بمعنى أن هذا يمشي وهذا يمشي، فهذا حصل بماذا؟ لزوم البيع. لو رجع بعد ساعة ما يصلح إلا الإقالة، إلا ما يتعلم مبحث الإقالة، سيأتينا مبحث ماذا الإقالة، وإلا في البيع أصبح لازما. وهكذا حين قد يشتري الإنسان شيء من المحل فيأخذه، فإذا خرج من المحل انتهت القضية، ما لم يتفرق خروج الإنسان من المحل يعتبر تفرقا في العرف. وهكذا إذا كان إنسان في السيارة حصلت مبايعه بجانبه في السيارة فاشترى منه فوقف أوقف ماذا السيارة فنزل فتركه، هذا النزول يعتبر ماذا من التفرغ، هذا النزول يعتبر ماذا من التفرغ. وهكذا أحيانا قد تكون محادثة في البيع والشراء بالهواتف إلى متى يعني ماذا يبقى عقد المجلس، يعني ما لم تنتهي المكالمة ويغلق الإنسان الهاتف، ما لم ينتهي الإنسان من المكالمة ويغلق الإنسان، بعضهم يقيده بانتهاء المكالمة في الموضوع هذا، وبعضهم يعني يقيده بانتهاء المكالمة أي يطبق ماذا تلفون هذا الإنسان، فإن البيع يصبح ماذا لازما، فإن البيع يصبح لازما. إذن التفرق جعله الشارع ملزم لي البيع، ملزم ماذا لي البيع، بمعنى لا يستطيع البائع أن يرجع على المشتري فيما يتعلق بالسلعة، ولا يستطيع المشتري أن يرجع إلى البائع فيما يتعلق بالثمن، أصبح البيع لازما ولا رجوع إلا بالإقالة. وكما سيأتي معنا أن من أقال مسلما أقال الله وعثرتهم على يوم القيامة، وإلا فليس بملزم، فإذا تفرق وجب البيع وأصبح ماذا لازما، وما دام أنهما لم يتفرقا ولو طال بهما المجلس، بل قد يقوما من المجلس فيمشيان معا، ما زال خيار، ما زال له حق الخيار. لهذا قال ما لم يتفرقا وكان جميعا، أي ليست العبرة بالمجلس، فإنهما قد يقومان من المجلس ويمشيان معا، ويمشيان ماذا معا، هل يستمر الخيار؟ نقول نعم يستمر الخيار ما لم يتفرقا. وهل المقصود التفرق في الأبدان أو الأقوال؟ الراجح أنه ماذا جماهير العلماء أن التفرق في الأبدان، لأن المالكية وبعض الحنفية يقولون التفرق في الأقوال، أي بمعنى إذا قال بعت وهذا قال اشتريت فقد حصل التفرق، والصحيح أن التفرق في الأبدان. ولهذا راوي الحديث وهو ابن عمر فسر معنى التفرق، كان إذا عجبه المبيع يعني يشتري الشيء، فكان إذا عجبه فارغ صاحبه من أجل أن يجب البيع، من أجل أن يجب البيع حتى لا يرجع المشتري. وابن عمر لم يبلغه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التفرق خشية أن يستقيله، أي خشية أن يرجع في البيع، يعني ابن عمر ما وصله أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للبائع والمشتري حق الخيار، يعني بمجرد أن يقول بعت واشتريت ابن عمر ينسحب من المجلس مباشرة حتى يكون البيع لازما، وهذا حرام لا يجوز، لأن الشارع جعل للإنسان حق الخيار، أي خيار المجلس، يأخذ المبيع ثم يقلبه وينظر فيه له خيار ما دام في المجلس. ابن عمر مباشرة كان إذا باع واشترى يفارق المجلس، ولم يبلغه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يفارقه خشية أن يستقيله، أي لا يتعجل في مفارقة المجلس خشية أن المشتري أو البائع يرجع في المبيع، هذا حرام، لأن هذا حق من الحقوق جعله الشارع للبائع وجعله للمشتري، هو حق الخيار، خيار المجلس. إذن انت الخيار يعني بالتفرق، والتفرق ليس في الأقوال بل هو في الأبدان، ومرجع هذا التفرق إلى الأعراف، ما سماه أهل العرف التفرق هذا يكفي، وذكرنا صور من صور ماذا التفرق. قال أو يخير أحدهما الآخر، أو يخير أحدهما ماذا الآخر، أحيانا قد يكون في نفس المجلس فيخير أحدهما الآخر، إما أن يكون يعني قبل العقد فيتعاقد ويشترط قبل التعاقد، يقول بشرط نحن نتبايع بشرط ألا يكون لواحد مننا ماذا الخيار، أي خيار المجلس، هذا من حقوقهما. فإذا تعاقدا وإن كان في المجلس ما في حق خيار، أصبح البيع لازم بمجرد بعته واشتريته. يعني الصورة هذه الصورة الأولى أن يقول كلاهما ليس لأحدنا ماذا الخيار إذا تعاقدنا على هذا المبيع قبل العقد، قبل ماذا العقد يسقط حقه قبل المعاقدة، وهي من حقوق العباد. فتعاقد ما في خيار لأنه أسقط قبل المعاقدة، أو أحيانا يتعاقد ثم يسقطان الخيار بعد المعاقدة وما زال في المجلس. يعني بعت واشتريت يقول أنا أشترط ألا يكون لي الخيار، أنا ما أريد الخيار، يصبح البيع لازم في حقي وما دمت ماذا وإن كنت ماذا ما دمت ماذا في المجلس. وذا قد يكون لحق الخيار، فإذا يعني تبايع على أنه لا خيار لأحدهما سقط الخيار ولو كان في المجلس. أو كان أحدهما يشترط لنفسه ماذا عدم الخيار، يقول أنا ما لي الخيار، سواء كان البائع أو المشتري، يبقى الثاني لحق الخيار. أما إذا اتفق على أنه لا خيار لأحدهما فيسقط ماذا الخيار. فمعنى قول المصنف يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أو يخير أحدهما الآخر، يخير ماذا في المجلس، إما خيار الشرط وإما خيار الإسقاط، أي خيار إسقاط الخيار في المجلس، يقول نريد أن لا يكون خيار في المجلس، ما في مشكلة لأن هذا من حقوق العباد. أو يحمل على المعنى الثاني خيار الشرط. ما معنى خيار ماذا الشرط؟ بعد المبايعة وأثناء ماذا التعاقد يقول أنا أريد أن يكون لي الخيار 3 أيام، هذا ما يسمى بخيار الشرط، أخذ الكتاب معي وفارق المجلس لكن أنظر 2-3 أيام في الكتاب. وهكذا المشتري أحيانا قد يشترط على نفسه يقول أبيعك الكتاب لكن سبحان الله قد أتراجع عن البيع فأيضا لي الخيار، فهذا يسمى بخيار الشرط وهي من حقوق العباد يجوز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. إذن خيار ماذا المجلس وعندنا خيار الشرط. قال أو يخير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. تبايع على أي شيء؟ إذا وجب به البيع تبايع على إسقاط الخيار، تبايع على إسقاط الخيار في المجلس فقد وجب ماذا البيع. فإذا تبايع على هذا فقد ثبت البيع ولزم البيع. فهذه هي صور خيار المجلس وخيار الشرط. خيار الشرط إلى متى يبقى؟ قد يختار أسبوعا، قد يختار 10 أيام، قد يختار شهرا، ما في مشكلة إذا وافق، هي من حقوق العباد. فيقول أنا أشتري الكتاب أنظر فيه شهرا، يجوز، ما في دليل على ماذا التحديد باليومين أو بالثلاثة ماذا الأيام. هذا يسمى بخيار الشرط، يسمى بخيار الشرط. هذا هو الحديث الأول في كتاب البيوع يتعلق بأحكام الخيار، يتعلق بأحكام الخيار. عن حكيم بن هشام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. نعم، هذا حكيم بن حزام أبو خالد رضي الله عنه، ولد في الكعبة أي في نفس حكيم بن حزام أبو خالد، قلنا ولد ماذا في الكعبة أي في نفس المبنى، وعاش 20 و100 سنة عمر، وكانت نصفها في الجاهلية ونصفها في الإسلام، وهو ممن أسلم في فتح مكة، يقال من مسلمة ماذا فتح الفتح، من مسلمة ماذا الفتح، أي أسلم في العام 8، وهو من المؤلفة الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألفهم، من الأقوام الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألفهم، وهو من قرابة خديجة رضي الله تعالى عنها، من قرابة خديجة رضي الله تعالى عنها. تألفه النبي صلى الله عليه وسلم بإعطائه 100 من الإبل، بإعطائه 100 من الإبل في غزوة حنين، فهذا من المؤلفة. وسبحان الله في حجة الوداع أهدى 100 بدنة، سبحان الله، تألفهم النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمرهم ثم بعد ذلك أحب الإسلام، فأهدى 100 بدنة وأعتق 100 من العبيد، وأعتق 100 ماذا من العبيد، وكل هذا كان في عرفة، كل هذا كان في عرفة، وأهدى 1000 شاة، سبحان الله، كل ذاك أخرجه رضي الله تعالى عنه. فهو يروي الآن حديثا روى نحو 50 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حكيم ذا مال، كان حكيم ذا مال رضي الله تعالى عنه. وهو حديث صاحب لا تبع ما لا تملك ولا تبع ما ليس عندك. فكان الآتي يأتيه فيريد السلعة، فيذهب حكيم فيشتريها ماذا؟ يشتري السلعة فيبيع ماذا؟ إياها. فيبيع إياها، قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما لا تملك ولا تبع ما ليس عندك. وهو حكيم ابن حزام رضي الله تعالى عنه. آل إليه الندوة، دار الندوة، أي كان في الأخير من زعماء قريش، من زعماء ماذا؟ قريش رضي الله تعالى عنه. فيروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان، أي البائع والمشتري، دل على أن البيع يطلق على البيع ويطلق على المشتري، يطلق على البائع بأنه بائع ويطلق على المشتري بأنه بائع، فهي من الأضداد الذي يقال هذا وهذا. قال البيعان بالخيار، الخيار كما قلنا خيار المجلس ومر معنا، أو خيار الشرط. قال ما لم يتفرقا، ما لم يتفرقا، ومر معنا أن التفرق بالأبدان، والتفرق يعني يرجع فيه إلى العرف. ولهذا كما قلنا أن الشارع إذا حكم بشيء ولم يفسره ولم يبينه نرجع إلى العرف في ضبطه وفي ماذا؟ تفسيره. قال أو حتى يتفرق، ومر معنا هذا المسألة. قال فإن صدق وبين، صدق وبين، صدق في صفات المبيع، البائع يعني يصدق في صفات ماذا؟ المبيع، في صفات ماذا؟ المبيع، أنه على كذا وعلى كذا، ويصدق فيما يتعلق بصفات ماذا؟ المبيع. وهكذا أيضا الذي يدفع ماذا؟ الثمن، يصدق في بيان الثمن، يصدق في بيان ماذا؟ الثمن. قال فإن صدق، فإن صدق وبين، وقيل أن بين ترادف صدق، أي بمعنى أن تأكيد لجملة ماذا؟ صدق. وقيل أن صدق فيما يتعلق بالإخبار، وبين فيما يتعلق بالصفات، ما يتعلق بالصفات. والأصل حمل الكلام على التأسيس لا على التأكيد، فدل على أن بين تختلف عن صدق، فهي من من ماذا؟ من المتباين الذي تعدد لفظه وتعدد ماذا؟ معناه. قال فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، حصلت البركة فيما يتعلق بالثمن، وحصلت البركة فيما يتعلق بالمثمن. البركة في الثمن ينمو الثمن، وفيما يتعلق بالمثمن يدوم للإنسان، يدوم ماذا الإنسان؟ هذه البركة. حلت البركة في الثمن أنه يزيد مع الأيام، وحلت البركة في المثمن وهي السلعة بأنها تنمو، بأن ماذا؟ بأنها تدوم، تدوم مع الإنسان، يبقى الكتاب معه 20 سنة. هذه بركة، هذه بركة فيما يتعلق بالمبيع. وذاك الشخص الذي بين وصدق فيما يتعلق بالثمن بارك الله عز وجل له ماذا؟ في الثمن، وهو البائع. والمشتري بارك الله عز وجل له ماذا؟ في السلعة. سبب البركة أنه حصل الصدق وحصل البيان. ولهذا سبحان الله تمحق البركة في كثير من المعاملات والسبب نزع منها الصدق والبيان، نزع منها الصدق والبيان إلا عندما رحم الله سبحانه وتعالى. ولهذا ما في بركات لا في السلع ولا في الأثمان، لا في السلع ولا في الأثمان، وربما يجنوها بالمليارات وبالملايين لكن ما في بركة. ما السبب؟ السبب أنه ما في صدق وما في بيان، لا صدق ولا بيان، تذهب البركة الإلهية في الشيء، تذهب البركة الإلهية الذي تنزل ماذا؟ في الشيء. قال وبورك لهما في بيعهما، هل هو إخبار أو دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم أن الله، يعني احتمل هذا وهذا، وكلاهما يصلح، أنه من قبيل الإخبار أن الله عز وجل يبارك، أو من قبيل الدعاء أنه يدعو أن الله عز وجل يبارك لهما ماذا؟ في الثمن وفي المثمن. وانظر العكس بالعكس، قال وإن كتم وكذب، كتم عيبا صاحب السلعة، وكذب أيضا فيما يتعلق بأوصاف السلعة، هي كذا وهي أوصاف كذا وجاءت من بلاد كذا، فهذه تمحق البركة، تمحق ماذا؟ بركة ماذا؟ البيع، تمحق بركة ماذا؟ البيع. إذن من بركة ماذا؟ البيع الصدق والبيان، ومن محق بركة ماذا؟ البيع الكتمان والكذب، الكتمان ماذا؟ والكذب، ولو كان في شيء حقيقا، ولو كان في شيء ماذا؟ حقير أو يسير، في شيء مدى حقير أو يسير. ولهذا مر النبي صلى الله عليه وسلم بإنسان يبيع الحب، يبيع هذه الحبوب، فأدخل يده في الحب فرجعت مبلولة بالماء، قال ألا جعلته في الأعلى؟ لأنه مغشوش، هذا ماذا؟ مغشوش في ماذا؟ عيب. هل لا جعلته في الأعلى؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا، أي ليس على طريقتنا، ليس على طريقتنا. ومن العلماء من قال يعني ليس من أهل الإسلام، ومن العلماء من قال ليس من أهل الإسلام، ومن العلماء من قال لا تفسر. ومنهم الإمام أحمد، يسأل الإمام أحمد عن مثل هذه الألفاظ، قال لا تفسرها، تبقى على يعني ماذا؟ على هذا اللفظ حتى تكون زاجرة، تبقى على هذا اللفظ حتى تكون ماذا؟ زاجرة. فكان الإمام أحمد عليه رحمة الله ينهى عن تفسير هذه الألفاظ. قال رحمه الله: باب ما نهي عنه من البيوع. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه. نعم، ذكر هذا الحديث، وهذا الحديث فيما يتعلق بالبيوع المنهي عنها، وهي على قسمين: قد تكون من البيوع المنهي عنها وكانت في الجاهلية وغرثها ماذا؟ وانتقلت إلى أهل الإسلام، وقد تكون من البيوع المحرمة التي حصلت في الإسلام، فهي على قسمين: بيوع محرمة ورثت ماذا؟ عن أهل الجاهلية، وبيوع محرمة حصلت في الإسلام، حصلت ماذا؟ في الإسلام. وهذا النهي يرجع إلى شرط من شروط المبيع، من شرط المبيع أن يكون معلوما، من شرط المبيع أن يكون معلوما، فإذا كانت فيه جهالة فلا يصح البيع. لهذا سيأتي معنا في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، نهى عن بيع ماذا؟ الغرر. إذن في جهل الإنسان بصفة المبيع هذا يؤدي إلى بطلان البيع. من شروط البيع أن يكون المبيع معلوما، وأن يكون الثمن معلوما أيضا، العلم بالثمن والعلم بالمثمن من شروط صحة البيع عند جماهير العلماء. فهذه الملامسة بيع من بيوع أهل الجاهلية، المنابذة والملامسة بيع من بيوع أهل الجاهلية، يرجع إلى نهيين: النهي الأول أنه من بيع الغرر، والنهي الثاني أنه من الميسر. فإن الإنسان يدخل في هذه المعاملة بين أنه غانم أو غارم، وهذا الميسر، وهذا هو الميسر. ضابط هذا الميسر أن يدخل الإنسان في معاملة هو فيها بين الغنم والغرم، بين أن يكون رابحا أو خاسرا. فهذه يعني هذه الصورة. قال نهر نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة. هل انتهى لفظ النبي صلى الله عليه وسلم إلى هنا، أو أنه هو الذي فسر المنابذة؟ فإذا كان هذا هو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم فهو في حكم المرفوع ولا نحيد عنه، وإذا كان هذا هو تفسير الصحابي أبو سعيد راوي هذا الحديث فهو أعلم بما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالرجوع إلى تفسيره أولى من الرجوع إلى تفاسير العلماء في المنابذة، أولى من الرجوع إلى تفاسير العلماء في المنابذة، فإنهم ذكروا صورا فيما يتعلق به المنابذة. فقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، قال وهي أي مفسرة إما من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيكون تفسير في حكم المرفوع، أو من كلام الراوي وهو راوي الحديث أبو سعيد فيكون أعرف بما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أولى من التابع ومن جاء بعده. قال وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه، يعني بمجرد يعني العقد، يعني صفة العقد تعتبر معاقدة بمجرد خذ الثوب، لا يقلبه ولا ينظر إليه، يعني بمجرد خذ الثوب ينبذ إليه ماذا؟ الثوب أو السلعة، هذا مثال في الثياب، وإلا كل ماذا؟ السلع. يعني هذا إنسان يريد يشتري الكتاب الفلاني، يقول بمجرد أعطيك الكتاب انعقد البيع، هذا نبذ، معناه يعطيه الكتاب انعقد ماذا؟ البيع، وليس لك ماذا؟ الخيار، وليس لك ماذا؟ الخيار. فيجعل مجرد ماذا؟ مجرد النبذ من قبيل ماذا؟ التعاقد ماذا؟ عليه. الصورة الثانية أن تكون المنابذة، لأن المنابذة من الألفاظ التي تقتضي ماذا؟ الاشتراك، فيدل على أن فيه أخذ وعطاء، هذا يعطي وهذا يعطي، بمجرد هذا يعطي وهذا يعطي انعقد البيع، لا يقلب يعني ماذا السلعة ولا ذاك يقلب ماذا السلعة. فكان أهل الجاهلية يتبايعون. سبحان الله، قد يكون الكتاب فيه عيب، فيه قطوع، هذه السلعة فيها أشياء يعني من ماذا، من شروط صحة البيع أني أخذ الكتاب، أنظر فيه، أنظر ماذا في الكتاب حتى أقف على ماذا، على صفة هذا الكتاب. أحيانا قد لا يعجب الإنسان الورق، لا يعجبه ماذا الخط، لا يعجبه إلى غير ذلك، وهذا في كل السلع. فلا بد أن الشارع يجعل للإنسان ماذا يعني فرصة تقليب ماذا السلعة، خذ السلعة قلب انظر وهكذا. فهكذا فإذا علم الإنسان المبيع ظاهرا وباطنا فاختاره تم البيع. أما بمجرد أن ينبذ إليه الكتاب، خذ الكتاب، بمجرد أخذ الكتاب يعتبر ماذا بيعا، أو قد تكون من الجانبين لأن المنابذة تقتضي ماذا المشاركة، هذا يعطيه كتاب وهذا يعطيه كتاب، فيتم البيع بمجرد ماذا والمعاقدة أو العقد بمجرد ماذا المنابذة، أي بمجرد ينبذ أي بمعنى يعطي. قال وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه، أي ما يترك ماذا يقلب حتى يقف على صفة ماذا المبيع الذي يريد ماذا شراءه. وهذا كما قلنا يرجع إلى اختلال شرط من شروط البيع، وهو ماذا عدم العلم بالمبيع، عدم العلم هذا بالمبيع من شروط صحة البيع العلم بالمبيع. وكيف يعلم الإنسان المبيع إلا إذا قلبه، كيف يعلم الإنسان المبيع إلا إذا قلب ماذا هذا الشيء، إلا إذا قلب هذا ماذا الشيء، ينظر، قد يشتري قماشا، قد يشتري كتابا، قد يشتري شيئا من الأشياء، فلا بد من تقليبه، لا بد ماذا من تقليبه، أو ينظر إليه، أو ينظر ماذا قبل أن يقلبه، أو ينظر ماذا إليه، لا يتركه يقلب ولا يترك ينظر إلى هذا الشيء، مجرد يعطي عقد البيع. قال ونهى عن الملامسة، الملامسة اللمس باليد، الملامسة اللمس ماذا باليد، ولهذا قال والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه، لمس الثوب ومجرد يلمسه، قد يكون من الليل أو نهار، قد يكون من الليل، يقول إذا لمست الثوب الفلاني فهو عليك بكذا وكذا، ومجرد ماذا اللمس انعقد ماذا البيع، فلا يترك ماذا ينظر إليه ولا يقلبهم. هذا يرجع إلى اختلال شرط من شروط البيع في المبيع، ألا وهو العلم ماذا بصفة المبيع، ومن شروط البيع العلم بصفة ماذا المبيع، لا بد أن يقف الإنسان على صفة ماذا المبيع، وهذا لا يجوز. إذا كان الشارع قد جعل للإنسان الخيار، خيار المجلس، من أجل ماذا؟ من أجل أن يأخذ الكتاب ويقلبه وينظر إليه ويبقى معه، يعني زيادة على النظر والتقليب، جعل له حق الخيار، جعل من الحقوق الشارع خيار ماذا المجلس، جعله من الحقوق. لماذا؟ قالوا لأن الإنسان قد ينظر في كتاب ويقلب الكتاب فيشتريه وما زال في المجلس ساعة فيندم، جعل له الشارع حق الخيار، فما بالك هذا لا يمكنك ماذا من النظر إلى هذا ماذا الشيء ولا تقليب هذا ماذا الشيء، هذا لا شك أنه أبعد. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم جعل حق الخيار بعد البيع والتقليب والنظر، يجعل له حق الخيار، قد يبقى ساعة في المجلس أو نحو الساعتين في المجلس ثم يقول أنا ما أريد البيع، يجوز له، إيش الإشكال؟ وهكذا هذا أولى. فهذه من بيوع أهل الجاهلية، من بيوع أهل ماذا الجاهلية التي كانوا عليها. فهذا يرجع إلى اختلال شرط من شروط البيع، وهو عدم العلم بصفة المبيع، وهكذا بصفة الثمن، فلا بد من العلم بالثمن والعلم بالمثمن. هذه يعني معنى حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، بارك الله فيكم. عندي سؤال يا أخوان الشباب، سؤال يتعلق بالدرس ولا احنا في باب البيوع الآن، نريد السؤالات تتعلق بالبيوع، السؤالات تتعلق بالبيوع. الحج خلاص انتهينا، حققنا الحمد لله، من القارن ومن المتمتع ومن المفرد، الحمد لله، بس الله يتقبل. نريد الآن ننزل للسوق نبيع ونشتري، رجعنا من الحج، قضينا المناسك. يقول هل يجوز بيع سلعة بمجرد النظر إلى صورتها في الهاتف؟ إذا كان عندك لها مثال، أحيانا قد يعني يريك صورة، صورة المبيع في الهاتف، وعندك مثال لها في السوق أو عندك في البيت لها مثال، نفس المعركة نفس، لا في مشكلة، فأنت تشتريها على هذا الوصف، لكن إذا وجدت ماذا فيها عيبا أثناءها، في أثناءها يعني، وإلا هي نفس الشيء يعني، هذه سلعة معروفة في السوق ولها مثال في السوق، فيريك إياها مثلا في يعني ماذا في الشاشة، أبيعك هذه السلعة بكذا وكذا ولها مثال في السوق تعرفها، يجوز البيع على هذا. لكن إذا وقفت عليها فوجدت فيها خلل في الداخل أشياء وكذا، في هذه الحالة لك حق الخيار، لك حق الخيار تعيدها ثم تأخذ ماذا الثمن إذا وجدت ماذا. إذا لم تجد فيها خللا وهي بنفس يعني ماذا الأنموذج ماذا في السوق وقد اتفقت ماذا على السعر، فالبيع لازم، البيع ماذا لازم. ولهذا يجوز الإنسان البيع بمجرد الوصف، يعني إنسان عنده سيارة في بيته أنت ما رأيتها، فيقول أبيعك سيارة كذا موديل كذا على وصف كذا، يصف لك السيارة كأنك تراها، هل يجوز البيع؟ نقول يجوز البيع، لكن يعني ماذا عند الوقوف على أوصافها رأيتها نفس الأوصاف الذي وصف لك، البيع تم، تم ماذا البيع. وهذا أوسع البيوع، أن الإنسان قد يشتري الشيء الغائب إذا وصف له وكان الذي باعه مالك لهذا ماذا المبيع، ووجد على نفس الأوصاف تم البيع، إذا لم يجد على نفس الأوصاف لحق الخيار، لحق ماذا الخيار. وهذه السيارة قد يكون رآها من قبل في بيع، يقول أبيعك السيارة الذي رأيتها، أو قد يبيعه شيئا ما رآه من قبل لكن يصفه كأنه يراه، يصفه ماذا كأنه يراه. لهذا أباح النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسلم أو في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس ما يسمى ببيع السلم، ببيع ماذا السلم، المبيع في باب السلم وصف فقط، وصف لي المبيع كأنك تراه، فإذا جاء على نفس ما وصف لك تم البيع وأصبح البيع لازما، وأصبح البيع ماذا لازما. أما الآن سبحان الله مع وجود هذه الصناعات فقد تكون الصورة هي الصورة، لكن هذا ياباني وهذا صيني فاختلف الأمر، لكن انظر إن كانت نفس الصنع ياباني ياباني إلى آخره هذا يصلح. أما يعطيك يعني ماذا يريك الصورة، الصورة صورة الياباني والصيني واحدة، تطلع على أنها صناعة صينية لا يصلح لهذا، هذا من خداع، هذا ما في وصف للسلعة، هذا فيه خداع للأخ، في كل حق الخيار، يكون له حق الخيار أو يجد فيها عيباً.